بصالك هتروح ويجي بدالك حصريا على موقع djkimo.com. فيكو تخلاوي على هادي انتم كلكو على عادي انا بابا يعني انتو ولادي واشوفكو ازاي انا فاضي دول لسه عليه على كيفكو انا عارف اني مكيفكو انك شادي هتكلفكو انا خلفتكو ونسيتكو في ايه يا مظابيط انا قاهر العمليك مش بس دعم بصديق انا كعب على ليه اكيد ده شيء واضح تعرف تعد الكام مش بعتمد اخصام شايفك عمر بالجامع من اللي فيها ناصر حربوني ونصيحة وتحبوني مش طايق نفسي سيبوني وطلعين اللي جابوني هتزعلوا مني هجموني انا اتحول لموني واخلعوا في النار ارموني حطوا لي سم وسموني وتخلوا معني اسند بنفسي وباك تخلص وانا ما بخلص انا من بعيد بتحاس كاريزما ومودي عامل قلق بزيادة كان كالعادة في الحرب بابا جراد على وشكو بعدي في مصر لادي مدبان ده في الحب ومش بالعين اسمه ده جابني ترين سيد مزيكا سيد مزيكا بيقول انا افضل ثابت على طول وانا عاوزك مع معدول عشان ده سيد الناس سلامتها قطته بدها صحتها بتنام بس انا صحتها منضف وبحب ريحتها يا ريتها بصاله امورتك بتحط الطافيه في صورتك كرهك وبتكره سيرتك انا عارف ان انا قدرتك شغلت لك بلا عامل بطل على ايه مصدوم في نفسك ليه خطة تعديها تبقى من الموتى قلبك جامد هدي في داهية هتودي جاي بسلاحك خبي ده ذهب ملوش عودة وده قولك لو فوقي حياة تنزلك تبعدي عن انا وصلك مش لاقي كلامي تقلك تقولش سحراني عصبية وكتير بتكون نكدية بتغيري من دي ودية هل يعني البيت عادية ده كعبك العالي طور طب كرم شنطي قلبي في من اتخدتي دلعك اخدت عليه وقلبي بيحبك انت الاساس يا غزال اجمد من الزلزال ما لقيش كلامي اتقال بالذات وانا جنبي يسهيلي دايما عالشر ناويلي تحبسني ومش هتجيلي تزعل لو شدت حيلي وعنك بتحسدني تجردلي وتقول الباشا بعدني مرشد لو بتثبتلي انت وحش حاجة حصلتلي قطعتلك ودني ناس ميتة من الرعب بتبص تحت الكعب انا من ورايا في شعبي والكل يطفى نزيل هتعيش دور المسجون تلاقيني ردي سجون فوق كل ده مجنون ابليس يا لا تنزل انا شدتك وبدات تعيش موتك في مره سيئات بتحطك وانت ما بتفوش سعادتك وهي خربانه بصالك هتروح ويجي بدالك وتقع في سواد اعمالك اصل ما فيش معاه امثالك شياكه ونزالك يا ابني انت ما تشربش مش قلت لك ما بخافش الجدع انا ما تجري ما بقتش لايقه عليه عايل قليل القصر عاين ومحتاج مصر وعامل اللي فيها باشا مصر دي حرمه بتمشي سيد مزيكا فما وعايشة بيش سلكان اسمه في اي مكان يشرف لو تذكره سيد مزيكا المطروش شريا على موقع DJKimo.com صفوا بالغرطوش لو مرة تيجوا عليه